أنا أقول هنا القاهرة لازم أخلي كل المحطات تقفل. مع الصايمين تاني هناخد درس في الصيام من عبد المنعم إسماعيل وأنور محمد. يا واد يا صنقر. نعم يابا. تعال يا ابني قول لي المحل باع بإيه امبارح. بعنا يابا 80 راتل لبن. شفت يا ابني ربنا بارك لنا في تجارتنا ازاي يا صنقر؟ وده عشان خليتك تصوم وتصلي الوقت بوقت. كلام تمام يابا. اهو احنا في الايام العاديه يا ابني بنبيع 20-30 راتل لبن بالكتير، لكن شوف لما صمت وصليت ربنا بارك لنا ازاي وبعت 80 راتل امبارح. مظبوط يابا. والصيام يا ابني عصمه من الشهوات. تمام يابا. والصوم مش بس صوم عن الاكل. طبعا. لا طبعا. الصوم يا ابني تحليه الصفات الكريمه. الكريمه مظبوط يابا. ايوه، يعني الانسان لازم يعامل ربنا كويس، يكون امين مع الناس. امين. تمام يابا. ويكون متسامح وكريم. مظبوط يابا. وكله الا الغش يا ابني. الا الغش. الغش اللي غش الناس يا صنقر ما ينوبش من صيامه الا الجوع والعطش. العطش. تمام يابا. والقرش الحلال يا ابني ابرك من الف عن طريق غير شريف. معقول يابا؟ يعني فاهم الدرس ده كويس يا صنقر؟ الله الا فاهم. امال يابا؟ طيب يا ابني قوم بقى حط الميه على اللبن اللي هنبيعه النهارده. الحمد لرب المقتدر خلق الاشياء على قدري ورزقنا فطورا من لحم وعفانا من اكل الكشري، اعطانا فلوسا متعانا وخرجنا من الجو الفاري، اعطانا فلوسا متعانا وخرجنا من الجو الفاري، نغنغنا الله ونعنشنا ونصرنا عز من الغجري، اصبحنا نركب قنبيلا ونسافر بالقطر المجري، ومضينا ناكل عن ساعة وظفرنا بالهبر الهبر، تعظيم السلام تعظيم السلام تعظيم سلام للضاني، وسلام أيضا للبقر، وليسقط من شنا زعجنا وهراني من نشأة عمري، الدنيا لحم ودواجن بالفرن يفح في حيا نظري، مشون بصل بس وكرات مشون بصل بس وكرات مش بصل بس وكرات، أو جبنا قريش ناس صبري ويقولوا إهماد يا شواحي ويقولوا إهماد يا شواحي، فأقولوا بلع تقني يا حشري. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.